القنوات الغافلات إن الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات فكيف بالنساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. ماذا ظنوا بعائشه خير؟ ظنوا بانفسهم لان عائشه من اعز انفسهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذابا. هذا التوبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين توبيخ له إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك تعاد التنزيه لله عز وجل هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الخدر سبحانه هذا القبر وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ثم قال الخبيثات للخبيث. هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن ليختار خبيثة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبة. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيبة عائشة رضي الله عنها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل النفاق. فهذا موقف المسلمين مما رميت به امهم وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه الصديقه بنت الصديق. ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. نعم. كما سمعت في الآيات هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآن مثله ولكن كنت اتوقع ان ياتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله به. لكن انزل الله على القران العظيم الذي يتلى الى يوم القيامه في فضلها وبراءتها رضي الله عنه. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون لأنهم منافقون ليسوا مسلمين ينكرون الإسلام وهم منافقون في الدرس الأكثر من النار هم ينكرون هذه الإساءة في كتبه وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل منها أنه خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي لأمهات المؤمنين وهو أخوها فيكون خالا للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب خال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي فكان من جملة كتاب الوحي بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما حصلت الفتنة في وقت علي في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبويع للحسن بن علي من بعد أبيه ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن جماع المسلمين وجمع الكلمة وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه إن في هذا الشيء وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين فصار في حلوق الفرق الضالة وسد الطريق عليه وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة توحدت فيه الكلمة وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه اثر مصلحه المسلمين وجمع كلمه المسلمين على مصلحته تحقق فيه قول الرسول وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضائل اولا انه من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبه وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة، ساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخامسا أنه جمع الله به بين المسلمين وذرع به الفتنة التي كانت مستعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مستعلة بين المسلمين. نعم. قال الله وحاله الله أحد الخلفاء. نعم، من فضائلها أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. سأل الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم. ومن السنة السمع والطاعة في أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين فرجهم وخالفهم ما لم يأمروا بمعصية الله. هذا مكمل لما سبق مع الولاة الجهاد في الحج ناضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك السمع والطاعة، السمع والطاعة وفيكم لتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة لولاة الأمور. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعين. نعم. ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداها. هم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس بها معصية. نعم. فإنهم لا طاعة في معصية الله. كائنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم. ومن ولي الخلافة واقتنع عليه الناس ورأوا به أو غلب من شكله حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجد طاعته وحضر مكالمته والخروج عليه وصدق حق المسلمين. نعم، هذا سبق أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عنها. الأول اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل في أبي بكر رضي الله تعالى، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته لله كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بكيده وأخضعهم لطاعته كما حصل لمعاوية كما حصل لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يطيعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، يلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين في سفك الدماء واختلاف الكلمة. في هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمع هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف قيل لا تصح الصلاة قلب الغافل، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مثل الزاد. القول الثاني أنها تصح خلف كل مسلم، كل من صحت صلاته صحت إمامته، فلعل هذا هو الغالب إن شاء الله. نعم. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحديث فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر له. ربما أنه الواحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعلمون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليه. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به. وهذا للسوقان، أما الذي يستطع فبمثاله، وهذا لكل من ليس له سلطة، يبين للناس بالكتابة بالخطابة بالمحاضرات بالدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. أنا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وفي الربا، من استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي هي اختلاف، بعض العلماء يقول حرام بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الأدلة، هذا لا يتفطر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. فلعله أخذ من قول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. لازم تقييد العمل بأن نزول الشرك، أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يحكم بالكفر، يحكم بالكفر لأن هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاة، صحت الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاحدا لوجوده، وهم على الإطلاق، والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق، وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك، وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لابد من هذين الخيرين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة، لكن لأن الخبر، لأن الصلاة في وقت ما له مناصر ولا أحد يعينه، فهو صبر وتمسك بالدين، فهو من هذه الناحية أفضل، لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منه، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة، لا منافاة، الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. الوسائط التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس مثل ما هو في بلاد الكفر للمخادمة والمصاحبة وغير ذلك من أمور القلب، هذا الذي نريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد كبير، سواء كان من كبير على صغيرة أو العكس، أو من صغيرة أو من كبيرة أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التجاوز بين الكبير والصغير في الإسلام، بل هذا من المصالح، المصالح العظيمة. فهذه مما يتمكن بها إما أعداء الإسلام وإما أن يتبعون بدعايات المضللين فلا ينتبه إليه. الزواج بالإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعبد، ويكون بين الغنية والفقير، ويكون بين المتعلم هو وغير المتعلم، هذا أمر مطلوب. والإعتاق والإحصان وتكون الزواج والذرية وكل هذه الأمور ومصالح عظيمة، فلا يترك إلى سمسنة هؤلاء. يقولون لا يتزوج الكبير من الصغير، وهذا خاص بالرسول. من قال ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول، علشان يسلمون منه مع انه خاص بالرسول. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد، لان هذا يسبب مشاكل، يسبب وينفعون من الزواج تعدد الزوجات. او قد اباحه الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج باكثر من اربع، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقدرت على أربعة. يقول لا يتزوج القريب من القريب، لأن هذا يسبب الآفات بتسميه الجميع وإلى آخر. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما أمر، ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج، ما هو بلازم الزواج. العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عبد الحرية مثل البهائم، هذا مقصود. وقد ينحدع به بعض المسلمين الذين لا يدركون غور الامور، فينحدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونها. اما من وافقهم على هذا فهو مثال. نعم. ماريا ما هي من الزوجة، وإنما هي السبية مملوكة، وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم. وإن عنها في الدنيا مات عنها عدة أزواج في الدنيا، تخير بين أحسنهم، تختار أحسنهم خلق، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. قال الشيخ حفظه الله: هل المحاضرة؟ ولذلك المرأة تتزوج بعد ذلك، المرأة تتزوج بعد، ولو كان العقد باقٍ عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب في هذا الحديث، وإلا الخطاب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فسأل خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. نعم. لا لا ما هو على الترتيب، أنا ما ذكرت على الترتيب، حسب الذكر حسب ما يأتي به الذكر، ولا ما هو على الترتيب. نعم. اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تطعه فيه. إذا كان فيه معصية لله قال لك وقت الصلاة لا تصليها لا طلعت الصلاة تقول لا لا سمع ولا طاعة. صلاة تصلي مع المسلمين وتصلي في المسجد مع جماعة المسلمين على تحدث عن الصلاة. أو قال لك يقدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو له اتصال مع المدير لا تطعه بالله كلام لا أعمل هذا. أما أنت تعمل كيف أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس هذا معصية لله عز وجل. نعم من الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله ومن السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنة هنا ليس المراد بالسنة المستحب لأن هجران للبدع واجب وليس بمستحب فقط ليس بمستحب فقط وإنما هو واجب. والسنة قد تطلق السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها المستحب ولكن الغالب ان المراد بها المعنى الاول. فاذا قيل من السنه كذا فمعناه انه من طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر اهل البدع الهجر معناه الصرف الهجر معناه ترك الشيء ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين سمي الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى والرجل فهج والرجل هو الأصنام وهجر يعني اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة فرق وهجران عن أهل البدع يعني ترك أهل البدع ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق، يرى أن ما هو عليه هو الحق، يزينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. فلهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويخجل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بالعكس والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه بالبدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدع، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة عقلية كأن يحدث عبادة ليس لها أصل للدين، تعبد الى الله بشيء ليس له اصل في الدين، كاحداث بدع الموالد، هذه لا اصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الاولياء والصالحين، هذه بدعه لا اصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة وشر، هي شر. وإن قالوا إنها بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما البدع فإنها من أهواء الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يطوى على السنن. ولا تجتمع السنن والبدع، فما جاء بالحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنن، فيتحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال ابدا للبدع ولا يتساهل ابدا. بدعه عقليه وهي ان يحدث للدين عباده او تقرب الى الله لا اصل له. وقد تكون بدعه نسبيه، اصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلا قيام بعض الايام خاصه مثل يوم النصف من شعبان او قيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او النصف من شعبان، القيام اصله مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ممكن تخصص وقت بالصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه بالدين ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له، وهو يكون بدعة إضافية، بدعة إضافية لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحليل منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنكرته، قال وما هو؟ قال سوف تراه. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوم مجتمعين، قوم مجتمعين وعندهم أكواب من الحصى، وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحصى، هللوا كذا وكذا، كبروا كذا وكذا، ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحصى أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليه ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم متبعون بدعة عظيمة. قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم مريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذا الشكل، بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدد محدد الا بدليل التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم رضي الله عنها وصحبه مع أنهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفة التي أحدثوها هذه بدعة. وما أنكر عليهم الذكر، ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك، وأنكر عليهم وفرقهم. قال الراوي: فرأيت هؤلاء أو كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروات. بدعتهم تحولت بهم إلى أن قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروات التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنفون هجران أهل البدعة حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هجرهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا للناس أيضا أن ينخدعوا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجذبون عنهم، وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا تظهر، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن أنه المبتدع تلك حسناته، يذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويذكر حسناته والمواجنات، وكل هذا تشجيع له. إذا ذكرت أن المبتدع له حسنات يقول الناس قال ما دام له حسنات البدع أمره يعني سهل يمكن توفر له وما أشبه ذلك. فهذا فيه ترويج للبدع وتمرير للبدع. نحن نبلغ في عدد الحسنات هذا الى الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وانها حسنات عند الله؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لم نؤمر بهذا، وانما امرنا ان ننبه على الخطر يجتنبه الناس. اما ان نعدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامه، توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المحسن إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما إننا نذكر حسناته ومزاياه فهذا في هول البدعة، يقول ما دام من هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل قالوا البدعة جزئية أو نحو من ذلك، فيتساءل الناس بالبدعة. وفي الثناء على المبتدع فيه تقدير له على بدعته وتشجيع له على بدعته، فهذه طريقة خاطئة. نعم. ومباينتهم يعني مفارقتهم، شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من اجل ان يحذرهم الناس ومن اجل ان يحجلهم ويكونوا غرباء في المجتمع. ك كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤذى به، وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم. وترك الجدال والخصومات في الدين كذلك من السنة، ترك الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح، بينه الله ورسوله، فالواجب علينا الامتثال والعمل، ولا نتخاصم في أمور العبادات وأمور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا، لماذا أمر الله بكذا، ما هي الفائدة في كذا، ما كما يفعل بعض الأمة. المظلوم وقتهم بهذه الأمور، لماذا كذا ولماذا كذا، ما الحكمة في كذا، ما كان عند الشك عنده. الواجب الامتثال إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجبك الامتثال، ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واجب الامتثال، إن عرفت الحكمة الحمد لله، وإن لم تعرفها فلست بمكلف في البحث عن الحكمة، أنت مكلف بمعرفة الدليل، وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال، ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين، أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات واللقاءات مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يضيع وقته في هذه الأمور، وتنقص الأوامر والنواهي عندهم، فهذا من عمل الشيطان والعياذ. فهذا في الجدال الذي لا فائدة من وراءه، أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود، لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاعل، فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من وراءه، بل يوضع الصدور، يوضع الصدور ويوقع العداوة بين الناس. فالجدال الذي لا فائدة من ورائه هذا مني عنه، وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واجب. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا، الله جل وعلا نهى عن ذلك، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي ينقص منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم، وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق، وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده سهم وعنده، هذا أيضا مذموم، مذموم لكنه أقل من النوع الأول، لأنه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير، كان يجادل في بعض الامور وينافس في امور العبادات ويشكك في بعض الامور، فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم اجلاه من المدينه حتى تاب الى الله عز وجل، حتى تاب الى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على ان الذي ما همه من الجدال والمناقشات في امور العبادات والتشكيك في امور الدين ان هذا رجل سوء، هذا الذي ينبغي ان يؤدب ويمنع من هذه الامور والتظاهر بها امام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الان من تشكيك في الاحاديث، ولا لهم هم الا هذا حديث كذا ولا حديث كذا، ويظهرون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم هذا، هذا يشكك الناس في امور الدين ويشككهم في السنه. لا يظهر هذا امام الناس وامام الجهال والمبتدئين في طلب العلم، هذا انما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في امور الجرح والتعديل وامور الشريعه، ويكون بينهم ولا يظهر للناس امام الناس، فيجب الحذر من هذه الطريقه. نعم. صلى الله عليه في كتبه المرسله على حول اقرار الى كلامه، هذا عود على ما سبق، اذا كان الواجب هجر المبتدعه فانه يجب هجر كتبهم ايضا، لانهم قد يكونون قد ماتوا ما هم بين حضورنا، ماتوا لكن كتبهم باقي، كتب المبتدعة باب. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب، لأنه يغتر بما فيه وتريد عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيه. اما من ليست عنده اهليه علميه يعرف بها الحق من الباطل والخطا من الصواب، فليس له ان يطالع في كتب اهل البدع وكتب الفرق الضاله، لان لا تدخل في فكره وفي عقيدته، لانه جاهل، وهي قد يكون لها بريق، قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة تغر الإنسان الذي ليس عنده بصيرة، لأن الغالب أن أهل الباطل يعطون الجدل والشفاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فاسمع القول يحسنون القول، بحيث ان الذي يسمعهم يظن انهم على الصواب، وان يقولوا فاسمع القول، انما قول الكلام والحجج ويحسنون صياغه الالفاظ وهم منافقون في الدرك الاسفل من النار. والشاعر يقول في ذكر في القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، في ذكر في القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، زخرف الزخرف في الاصل هو الذهب، الزخرف هو الذهب، لجعلنا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم ثقبا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهب هم مزينات الذهب والفضه من اجل ان استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو امهال واستدراج لا حول ولا قوه الا بالله. الزخرف اصله التزيين والتنميق، فاصحاب الضلال في الغالب عندهم تزييق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلب. فلذلك تحذر من مطالعة كتب أهل البدع، والاستماع إليه في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم، يحذر الإنسان من الاستماع إليه إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبه وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تقرأ، هذه ثقافة وهذه آراءهم، ولا تحرار في آراءهم وفي أن يبدوا ما عندهم. يقول له لا، هذا لا يجوز فتح على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من مثل ما يذكر على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يعمى الناس من يعمل لهم حجر صحي من المروى، فهذا أولى أن يعمل لهم حجر صحي، لأن هذا في غير الأبدان وهذا في غير الإيمان والعقول، فهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال ونقول هذه ثقافة والإنسان يصير عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يضيق، هذا كله من الدعاية للباطل. فالواجب أن يحذر من أهل البدع في أشخاصهم، ويحذر من سماع كلامهم، ويحذر من كتبهم، وهذه دليل بقاء كتبهم من بعدهم، هذه دليل. فنقول إنهم ماتوا راحة، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أذكارهم موجودة في هذه الكتب، ولها زبائن يروجونها، يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم. لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة، ضابط البدعة ما هو، قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع، الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان او قاله فلان الا بدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثه في الدين انها بدعه. اما المحدثات في امور العادات وامور المنافع الاصل فيها الاباحه والحمد لله. حدث اشياء من الاصطناعات والاختراعات لم تكن موجوده من قبل، لا نقول ان هذه بدعه، هذه مما اباح الله سبحانه وتعالى، لان هذه ما هي من امور الدين، هذه من امور العادات وامور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائره والسياره والباخره ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعات، ما هي من الدين، هذه انما هي وسائل، وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمه وعونا على طاعه الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، والا هي مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل ان البدع هي ما اثبت في الدين، اما ما اثبت في امور العادات وامور الصناعات وامور الدنيا هذه ليست من البدع. الملابس الاشياء التي اباح الله ليست منها، هذا يخضع للعادات، يخضع للامكانيات في كل وقت بحسب. فهذا كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسيوف. الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، صواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقول إن هذه بدع ولا نبيه؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع عدوه. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل، من قوة هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. قل لو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لما أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد، أو أشد منها. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم، شوف ما استطعتم، ولم يحدد من قوة ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: معقود لنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة جهاد وهي ترهب العدو، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلم. فيها أعداء مندسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناه. وإذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.